أيها الإخوة، مساء الخير. قلنا إن سعدة بنت خليفة الزناتي شارت على أبوها شورى بخصوص عامر ابن ضرغام الخفاجي، وقالت له يابا الراجل ده ميال للنساء وجمع بني هلال علشان وطفة بنت دواب، انت تجبيني لي، تبعت له جواب وتقول له انا هجوزك سعدة، وطبعا انا احلى من وطفة الف مرة. هو اصله يحب النسوين، فحيسكن معاك ارض تونس وتتقدم بيه على العدوين وغير السداجة ما قولش. خليفة فارس كبير وراجل عنده كرامة وشرف، فقال لها يا بنتي الكلام ده عقبه علي عار، انا على جسمي ما حاملش توبة، وانا اسد من الكبار وجبيك كيف من غير خطوبة. الراجل لا بعت ولا قال لي جوزني ولا بتاع، حد يبعت جواب لواحد ويقول له انا مدي لك بنتي كده، طب يعني ابقى ازاي عربي وابقى ازاي فارس؟ قالت له والله يابا اللي عليا قلته لك، نقطة الضعف اللي في الراجل ده هو ميله للنساء، واديني فهمت، ان عطيتني الولد ضرغام هترتاح من كل حاجة وينصرف عنك دور الغم وتبقى فراحة زيادة. الراجل فكر في الموضوع وقال لك يعني ما فيش مانع الواحد يجرب الحكاية دي، وفعلا قعد وكتب جواب لعامر، ومن ضمن الجواب قال له عندي هدية بنية صبية تحاكي القمر في سماته، تفوق النجمة البدرية وريقها يبر السمات، يعني الريق بتاعها يداوي المسموم، وفوق من بنتي أعطيك غيط الهضاب، البستان الكبير اللي اسمه غيط الهضاب، وأعطيك غيط العويجة، والقصر النوار اللي على الباب، قصر النوار بتاع الخليفة، قال له ده كلام عدل من غير عويجة، أنا حدي لك بنتي وحديك غيط الهضاب وغيط العويجة وقصر النوار. الجواب خدوا النجاب وراح بيه لعامر، عامر خد منه الجواب وقراه، عرف اللي جرى واللي حاصل، فصل رموزه ومعناه، لقيه ملهوش معنى واضح. الخفاجي ظن بعيد، كلمات معنى بقيها، قال الراجل ده بفخ وبيصيد، عاملها فخ يصطادني بيها، يحسبني انا بلم النسوان، عشنا ورأينا العجايب، ده انا جاي مع رجال واخوان عرب سركين النوايب. وراح ماسك ورقة وجابوله دوايا وريشة، وراح كاتب جواب لخليفة يشتمه فيه ويفضحه، ويقول له يا خليفة تجعلني جاي ألم نسوان، ده كلام واضح وظاهر، باين عليك انت جبان، انا مش جاي ألملم عواهر، انا مصاحب ناس رجال حلوين دياب ويا سلامة، مش جاي ألملم نسوين، يا راجل عيب اخشى الملامة، ان كان بنتك جرى فيها شيء وبدك تدار المعايب، انت بدل ما ترميها علي روح ارميها ببيتك لعبد الجلايب. وختم الجواب وراح باعته لمين؟ لخليفة. خليفة استلم الجواب وقراه وفهم رموزه ومعناه، قال آخ زادت أمراضي، طفش عقله يا عباد الله، وقع وترمى على الأراضي. حواليه طبعا ولاد عمه ما يعرفوش اللي حصل، ما يعرفوش كلام البيت والتوريطة اللي ورطتها له. مالك يا خليفة؟ قال غلطة وعدت مني، ويا ولاد عمي اوعوا تلوموني، انا وجع السلاح من يميني في غلطتي، اعذروني انا غلطت غلطة، زي ما اكون انا كنت قاعد في ميدان حرب ووجع مني السلاح. البت ضحكت علي وغررت بي وخلتني عملت العاملة دي. فالرجال قالوا له مسامحين، بس اوعى تعودها تاني عشان انت شاورت مين في ساعة الجواب الاولاني. لكن الرجال طبعا زعلوا على شرف البنت اللي تهان، فاقسموا بيمين، قالوا ده راجل عيون البلا وعياله عامر، مدام سب عرض النسوين بالله لن يتم عياله. لسه في المؤتمر وقاعدين ياد البلا والبلاوي بيتناقشوا شمال ويمين، وإلا سمعوا طبل داو. خليفة قال ده طبل العدوين، اجري يا واد شوف مين اللي بره جانا علشان يحاربنا. فالمرسال رجع وقال له لا ما تخافش، ده مطاوع ابن اخوك رجع من الرحلة اللي كان قايم بيها، ومطاوع كان غايب ليه 40 يوم. وقول يا عم جابر. وعلى مقتضى ذلك يا بوسام كرسي، وترك السلطنة والرئاسة لما صنع الشبك فيه، خدوه العرب بكل السياس، أولا حب وصف ابن سجاب ومصاحب زيدان وسلام، الاثنين دول عنده أعز الأحباب. أبو صبرا نسبة عروس القيامة، مع إنه يا بايا أكرمهم سنتين، عزمهم يا بايا قدام مدة طويلة، بقي عندهم أغلى من لون العين وأصل المحبة في الرجال يا بايا جميلة. بدك القلب يرتاح، وشايف عامر حمول وتقيل، يبقى انت مش هتنفع معهم بالسلاح. اولا اوصيك اعطيني العامر حليل، اعطيني العامر جبلي، انا ولا كل الهوانم. جميلة وشكلي يجيبولي احسن من بنت ذياب ابن غانم، انا اجمل يابا من وصف، انا يابا يا اجمل من وصف. تعرف لو بعين رأني نار عمرها ما تطفى، يا بايا لو شاف المعلم، لو شافني مرة بالعين، تعرف لو شافني مرة بالعين يترك جميع الحاجات، ويترك هذا الفريقين، ويطلب معاك يا زناسي، هو أصله يحب النسوين، ويسكن مع فرد تونس، يرى ويتقدم على العدوين، وغير الصلاة السلام أقول قال يا بنت الكلام ده عقب علي عار الكلام ده عقب علي عار على جسمي ما حملش توبة وانا اسد من الكبار كيف اجبيك من غير خطوبة لا خطبت مني ولا سألني عنه لا خطبت مني لا خطبت مني ولا سأل حد عنك ولا بعت لي رسول للخطر يا أطيل لا بصيب عنك دي تبقى مني عدم الأدب بيك بغير خطوبات فضيحة علي كبير وانا تبع سيدي البدنة دموعي نزلت كثير قالت له اللي علينا عملنا وريتك ادي الصلاحية باب الخير هو لك فتحنا انا كنت ارجو منك سماح يا بايا نعطيتني الولد درغام هترتاح من كل حاجة وينصرف عنك دور الغم وتبقى فراحة زيادة في بيبية الليلة ولنا خليفة بيبية الليلة ولنا على جسمه ما عمل سوى بدري في أذان الفجر قام اتعجب على العجوب وفقها على الدور يا ناس قال على الله يقبل كلامي هيضيع العرض بلاش يا دي البلا والألم كتب جناتي كتب جواب وسطر في الخطاب وعقله من دماغه غاب كتب يقول يا عامل يا ابني انت غالي علي وراجل معلم ورقي اعلم ده حق يا ولدي واجب علي انا حميري وانت عراقي احنا لبعضنا ندل على بعض يا امير اصغى وريح سؤالك بيننا مفيش مسافة ولا بعد انا عندي هدية ومني جبلك عندي هدية عندي هدية بني صبية تحاكي القمر في سمك يا ولدي تفوق النجم البدرية وريقها يا ابني إبر السمك أنا جعلتها من جبلي وتسكن في أرض الغرايب أنا وأنت وأهليك في البلد نعيش حبايب أعطيك ريض الأوضار وأعطيك ريض العويق والقصر نوار اللي على الباب كلام عدل من غير عوج إذا طعت لي يتم سعدك نبقوا كلنا خدامينك وراك العتاكر تساعدك تبقى شمالك يمينك وختملوا على الجواب تبقى حبيبي ونزيبي يبقى غيرك ملينا أحباب تزين البلد يا حبيب وصل الجواب للبطل راح عامر قاعد في دوانا عالكرسي موجود مرتاح عمره ما شاف الهوان خد منه الجواب وقراه خد من النجار جواب وقراه عرف اللي جرى واللي حصل حط الرموز ومعناه لقيه ملوش معنى واصل ظن الخفاجي ظن بعيد ظن الخفاجي ظن بعيد كلمات معنى بقيه قال الراجل ده بفخ بيصيد عاملها فخ يصدني بيه يحسبنني جاي لم النسوان عشنا ورأينا العجائب ده انا جاي مع رجال واخوان عرب ساركين النوي كتب له الرد يقول له جوابك وصلني وجاني وفهمنا ما بيه كله ياك عقلك من الراس جاني اجعل جاي الم النسوان اتفكرني جاي الم النسوان فكرني جاي انا لم النسوان ده كلام واضح وظاهر انت راجل باين عليك جبان انا مش جاي لم المقاهر انا مصاحب رجال حلوين اذياب ويا سلام مش جاي طمعا في نسوين يا راجل عيب وكش الملم اللي كانت بنتك جرس يا شيخ دانا انت بدال ما ترميها علي اعطيها ببيتك لعبد الجليل وسستر عرضة وبرنك وغطيت وبلاش من دي الفضيحة الظاهر اعطيله من عندك كروم وغطيت وختم له على الجواب بكرة البلاوي ولاقيني روح بيه النجاب نوم الليل معاليني ألف بطل الجواب وقرا قال زادت مرابي طفش عقله يا عباد الله وقعوا مثل ما على الأراضي جنبه ولاد عمه سنده. مالك كده يا زناتي غير رب ماليش سنده، على ايده جر الزناتي قال غلطة عدت مني، ولاد عمي اوتلموني وقع السلاح من يمني، في غلطتي اعذروني لا مؤاخذة يا ولاد عمي. جابت رجلي بنتي وتاها، انا دمع على خد عمي مقدر من الله اتاها. قالوا للرجال مسامحين بس اوعى تعودها تاني، عشان انت شاورت مين في ساعة الجواب الاولاني. قال امر يا رجال الى الله، يا فضيحتي في الجبايل اللي جرالي سمعنا من طرف عرب الهليل. قالوا الرجال قسموا بيمين، الرجال قسموا بيمين، الزنات قسموا بيمين، عيون البلا وعياله مدام سب عرض النسوي بكرة لم يتم عياله. لسه في المؤتمر وقاعدين يا دي البلا والبلاوي، يهيدوا شمال ويمين إلا سمعوا طبل ذوي. خليفة قال ده طبل العدوي، شوفوا مين برا اللي جانا. قاموا العساكر دي هيجي ألفات وسط الجنان، لقيوا 7000 توه مطاوع جاي من الغيبة، شبعان من حيل وقوه راجل أمور عجيبة. رجعوا وقالوا يا ابو سعدة وافد معانا وطاوع، ده انت رزقك وسعدة حصل اللعيم المطاوع، جايب لك اموال وذهب لاقتصادنا وللمدينة. 40 يوم من يوم ما ذهب ومنتظرين ويجينا، اعلم هداك النهاردة جايب خير والله وجمالي، دموع جارك النهاردة. قال اعلموا يا رجالي، اعلموا اعلموا للولد قال، اعلموا للولد قال، قول دمع عيني حزانة، قولوا له يا ولد بطل الصابر ادخل شوف عمامك حزانة. استغرب مطاوع ودخل على عمه وعمه خليفة الزناتي، فلجا الموقف موقف حزن. العرب قاعدين دبلانين حواليه فرسانه، وخليفة دموعه في عينه، ومطاوع ده كان جرم متين وبطل صنديد عجيب، لكن كان خوان ما كانش يعرف يدخل الحرب وجها لوجه. فقال له يا عمي انت بتبكي ليه؟ مين زعلك؟ قول يا عمي في غيبتي وانا غايب شايفك بتبكي والدمع عمي، اخبرني ايه السبايب؟ عينيك عايمة في دموعك ليه؟ خليفة رواله الرواية على بعض وقال له يا ولدي البنت زلجت براسي وورطتني في قضية انا حاسس فيها بالعار، والراجل اللي انا بحاربه فارس عجيب، وانا نزلت قدام فرسان بعدد شعر راسي يا ما شفت زيك يا عامر يا خفاجي. مطاوع قال له طيب مدام القضية قضية فارس، الفارس ده نقتلوه. قال لي يا ولدي مش فارس زي كل الفرسان، انا بحكي لك عن بلوى في الحرب. قال له يا عمي ما تبكيش، اللي في علم ربك يتيمة يتمه، أقوم لك بدري في الصبح ما بطيش أصبح لك عياله يتيمة. خليفة قال له حاسب يا ولدي، كل زول يحفظ جنونه، ده كل البلاوي ولدي ده 2000 ما يملوا عيونه. مطوع قال له ليه انت فاكرنا أنا هدخل معاه الحرب؟ لا أنا حكتلولك من غير لحرب ولا ضرب، انت برضو اللي هتنزل الحرب زي كل يوم، بس انا اللي عليا ان انت لما تدخل معاه الحرب اعمل زي المرة اللي فاتت، اعمل ان انت هتجري قدامه مهزوم. انا هكون مستخبي بعشر رجالة في الجناين، اول ما يولي قفاه علشان يطاردك نحو المدينة هنكون كل سهامنا وحرابنا فايته في ظهره. وعموما عامر غير كده ملهوش يموت. خليفة فكر في الكلام، لقي ماشي، ما هو حيغلب عامر كيف، وخيانة خيانة، ما هو الحرب دي يعني او في النهاية حيقولوا خليفة قتل عامر، مش مهم الطريقة ولا مهم الاسباب. خليفة ابتسم وصرته المؤامرة وحي مطاوع وقال له يا ود اخويا يطول عمرك يا حبيبي، صابر لميته، من دلوقت انا تحت امرك وعامر غير كده ملهوش يموت. واتفق خليفة مع مطاوع على هذا الامر وبيته كتمين السر. هذا ما كان من امر خليفة الزناتي. اما ما كان من امر عامر الخفاجي ابن ضرغام، ففي ليلة الحرب دي نام بدري علشان يصحى بدري ينزل الميدان يقابل خليفة، فرأى رؤية عجيبة بالليل. وانتوا عارفين ان معظم الفرسان في السيرة الهلالية كان دايما بيشوفوا اللي حيجرالهم في الايام المقبلة بواسطة التنجيم، بواسطة الحلم. فعامر الخفاجي في ديك الليلة حلم حلم عجيب جدا. هذا الحلم خلاه يقوم من النوم مذعور، والحلم ده هنشوفه مع بعض بكرة ان شاء الله.